يسأل البعض هل يجوز أن يقول أحدهم إذا يئس من يعني أن يخدمه أحد، قال يكفيني الله واسطتي. هي يعني غير مقصودة فيما يظهر لي والعلم عند الله جل وعلا، لا يريد أن الله يتوسط عند أحد، لأن الله لا يتوسط عند أحد سبحانه وتعالى، إن الله يفعل ما يشاء جل وعلا. ولكن هو يريد أن لا أريد منكم شيئا يكفيني الله جل وعلا، لكن هذا خطأ في التعبير. لا يجوز أن نقول الله واسطتي سبحانه وتعالى، ولكن نقول الله عمدتي، الله ملجئي، الله وكيلي، الله حسبي، لكن لا يقول الله واسطتي، لا يصلح مثل هذا الكلام، والله أعلم.